اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ سلام الريدي. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن نحتفل بذكرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، فقال في القرآن الكريم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أقامه مقام ذاته، فقال في القرآن الكريم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ومن خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله بدأه بالعفو قبل العتاب، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله وضع به الأغلال التي كانت في أعناق العباد، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والله تبارك وتعالى شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم فذكره في الصنايع إلى عباده، فقال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فجعله صلى الله عليه وسلم مغنيا لعباده. والله تبارك وتعالى قرن اسم المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكره في ثمانية مواطن. في الطاعة يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي المعصية: ومن يعص الله ورسوله. وفي العزة: ولله العزة ولرسوله. وفي الولاية: إنما وليكم الله ورسوله. وفي الإجابة: استجيبوا لله وللرسول. وفي التسمية: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وقال في رسوله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الرضا يقول تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يقام للصلاة من مسجد الإمام الحسين، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب